وصل بيونغيانغ يوم الثاني عشر من هذا الشهر الممثلون الذين سيشاركون في الاحتفالات بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ. كان في استقبالهم في محطة بيونغيانغ للقطار كيم بيونغ هي وأو سو يونغ وكواك بومغي نواب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وكبار المسؤولين لأجهزة الحزب والقوات المسلحة.